الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى فيما تركت

منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل كم لبثتم في أرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما مثل العادين. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قل إن لبثتم إلا قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى فتعالى الله فتعالى الله الملك فتعالى الله فتعالى الله الملك الملك الحق. فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله ولا إله

سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون لعلكم تذكرون سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها لعلكم تذكرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير لعلكم تذكرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سوري وأنت خير الراحمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سورة